وَجِبْرِيلُ وَقَالَ ما كنتم تعملون

من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك ما ترى في خلق الله